بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومغازيه. الدرس متعلق بغزوة بني النضير، وغزوة بني النضير فيها سورة الحشر، حتى إن من العلماء من يقول إن سورة الحشر هي سورة بني النضير، فيطلق عليها سورة بني النضير. وبني النضير هم طائفة من اليهود كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن اليهود في المدينة كانوا ثلاث طوائف: بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. هنالك بعيد عن المدينة، بعيدا عن المدينة، يهود خيبر كما لا يخفى عليكم. أما طوائف اليهود المتواجدون بالمدينة فهم بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. وكانت هذه القبيلة، قبيلة بني النضير، حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول عليهم الله ما يستحق. كانت هذه القبيلة متحالفة مع عبد الله بن أبي بن سلول. وكان رئيس هذه القبيلة حيي ابن أخطب الإسرائيلي، الذي هو والد صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسانيد قصة غزوة بني النضير فلا تكاد توجد أسانيد صحاح في كيفية هذه الغزوة وأسبابها، إلا أن قدرا ثابتا من أمرها قد ذكر في البخاري وغيره. وهنالك أورد قول حسان: لما حرق النبي وأصحابه النخيل وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، في أبيات معروفة. وعن أسباب هذه الغزوة كما ذكر أهل السير وأفتقد الأسانيد بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يستعينهم في قضاء الدية، دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو الضمري أو الضمري. فذهب النبي إليهم يستعينهم في دية هذين الرجلين، فوافقوه على أن يستقبلوه. فلما ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديارهم مع بعض أصحابه، قال قائلهم: الآن لن تجدوا فرصة أحسن من لقتل محمد من هذه الفرصة. فهو جالس بجانب الجدار، ائتوا بصخرة عظيمة واقذفوها فوق رأسي من أعالي الجدار حتى نتخلص منه. ونقول قد سقط الجدار على محمد صلى الله عليه وسلم. فأوعد أحدهم بذلك إليهم، فقام رجل يقال له عبد الله، أو القائل هو عبد الله بن مشكم كما قال بعض العلماء، فقام رجل يقال له عبد الله بن جحاش، قال: لا تفعله، فإن عواقب ذلك ستكون سيئة عليكم. المهم أنهم اتفقوا فيما بينهم على هذا الصنيع، أن يفتقوا برسول الله وأن يغدروا به. فلما ذهب إليهم النبي وجلس بجوار الجدار تكلم معهم وتكلموا معه، قالوا: أبدوا له الموافقة على أن يذهبوا يأتوا بالدية وهو يجلس وقتا ما. فأوحى الله إلى نبيه بصنيعهم وأعلمه صنيعهم وعلمه أنهم يريدون قتله، أطلع الله النبي على ذلك، فأسرع النبي بالخروج من ديارهم بسرعة حتى دون أن يعلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلما رأى الصحابة ذلك تبعوه فأخبرهم الخبر، وأرسل إلى بني النضير إني مجليكم، وأخبرهم بالذي كانوا سيصنعون به، وأقروا صنيعه، عفوا أقروا قوله أنهم، فقال إني مجليكم عن المدينة، فلكم 10 أيام تجلون عن المدينة. فأبوا، وأرسل حيي بن أخطب الإسرائيلي النظيري أبو صفية بنت حيي وهو كبيرهم أننا لن نخرج من المدينة، واصنع ما بدا لك. وأرسل عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وكان حليفا لبني النضير، لا تخرجوا وأنا معكم، وكما قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فأرسل عبد الله بن أبي بن سلول لحيي بن أخطب لا تخرج ولا يخرج من معك من اليهود، وأنا وقبيلتي الخزرج حلفاء لكم فلا تخرجوا أبدا من هذه البلاد. فأخذتهم العزة بالإثم وقرروا عدم الخروج كما سمعتم، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع ما بدا لك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه مسلحين في أو عفوا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير، وكان اللواء مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فحاصروا بني النضير زمنا وطال وقت الحصار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق النخيل. فلما أحرق النخيل نخيل بني النضير وقذف الله في قلوب بني النضير الرعب، قذف الله في قلوب النضير الرعب، فاتفقوا على أن يخرجوا من المدينة ويجلون منها إما إلى خيبر وإما إلى الشام بعد خيبر. فأيضا كان في الاتفاق أن يحملوا معهم ما تستطيع ركائبهم، احملوا كل متاع تستطيع ركائبهم أن تحمله. فكان أحدهم يأتي إلى العرق الخشب الجيد مثلا في البيت لا يريد أن يتركه للصحابة أو لرسول الله، فيكسره ويخرب البيت حتى يأخذ عرق الخشب أو يأخذ الأبواب أو يأخذ، فهذا قول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكان هذا من شأنهم. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية، كانت قد وقعت في السبي لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل لثابت بن قيس وقيل لدحية الكلب، المهم أنها آلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مجمل القول في غزوة بني النضير. قال تعالى في كتاب الكريم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، فدلت على أن أهل الكتاب كفار، من ديارهم لأول الحشر. فأول الحشر هنا الحشر إلى الشام على رأي عدد من المفسرين، أو الحشر إلى خيبر، والأكثرون على الأول. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، أي ما توقعتم يا أهل الإيمان أن يخرج بنو النضير من حصونهم، لأنهم كانوا محصنين تحصينا شديدا جدا. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فكذا ظنوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءهم أمر الله من حيث لم يتوقعوا. وكان من أسباب هزيمتهم أن الله قذف في قلوبهم الرعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كن بين الرسول وبين القوم مسافة شهر، والقوم يخافون من رسول الله، وبينهم وبينه مسافة شهر إلى أن يصل إليهم. قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم، لأنهم يريدون الأشياء الثمينة التي في البيوت ولا يريدون أن ينتفع بها المسلمون، فبدل من يكون السقف سويا يخربون السقف حتى لا يسكنه المسلمون. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ابن حزم يستدل بهذه الآية على القياس، يعني قيس الأمور على بعضها وخذ العبرة. هذا كلام ابن حزم، بل كلامه عفوا ليس كلام ابن حزم، كلام الجمهور في الاستدلالات للقياس، من استدلالاتهم في القياس ابن حزم ينقض هذا، لكن الجمهور يستدلون بقوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن الله قدر عليهم وكتب في اللوح المحفوظ أنهم سيجلون من المدينة وسيرحلون عنها، لولا ذلك لعذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. لما حرق المسلمون النخلة، نخل بني النضير، تكلم اليهود في ذلك، وتكلم المشركون كيف يحرق محمد النخيل، كيف يحرقون الثمار، فشق ذلك على بعض المسلمين. أنزل الله تعالى في كتابه الكريم ما يواسيهم به، قال تعالى: ما قطعتم من لينة، والمراد هنا النخلة الصغيرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كل ذلك بإذن الله، وليخزي الفاسقين. هذا والأموال التي رجعت على الرسول عليه الصلاة والسلام، والغنائم، غنائم بني النضير، قال تعالى عنها: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. أنتم ما أسرعتم وركبتم الخيول وركبتم الإبل كي تقاتلوا، ولا حملتم السلاح. ربنا هو الذي جعلهم يستسلمون دون قتال، فالفيء هو المال العائد على المسلمين دون قتال، أما الغنيمة فالمال العائد على المسلمين من الكفار بعد القتال. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كخيبر كبني النضير، بين الله مصاريفه، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا تداول هذا الفيء الأغنياء ويحرمون الفقراء. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكر من مصارف الفيء أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار لهم أيضا نصيب من الفيء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لهم أيضا نصيب من الفيء. هذا ولا يخفى عليكم أن الإمام مالك رحمه الله استدل بقوله تعالى في مصارف الفيء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، على حرمان الروافض من الفيء، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأن استدل مالك على حرمانهم من الفيء. وكانت أموال بني النضير هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نزل ونزل فيها أيضا ما قد نزل. فقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى هم قرابة رسول الله واليتامى والمساكين، فكان النبي بعدها يدخر الأهل قوت سنتهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان ثم رجال من الأنصار كانوا قد أعطوا النبي النخلة والنخلتين، فالذين أعطوا الرسول نخلة أو نخلتين من قبل كان الرسول يأمر أن يرد إليهم نخلهم. فأرسلت أم سليمة وأبو طلحة أنسا إلى الرسول لما قال من كان أعطاه نخلا فليأتي به، فذهب أنس إلى الرسول كي يسترد النخلات بعد أن وسع الله على رسوله. فكانت نخلة أم سليمة وأبي طلحة أخذتها أم أيمن، أخذها النبي وأهداها لأم أيمن حاضنته. فجاء أنس يطلبها منها فدمرت عليه واشتدت على امشي اخرج وما أنت أخذ شيئا، والرسول يقول رديها إليه وأنا أعطيك مكانها نخلتين ثلاث، وهي تأبى إلى أن أعطاها شيئا كثيرا فرضيت رضي الله تعالى عنها. فهذا مجمل ما يتعلق بغزوة بني النضير. وكما أسلفت فإن النبي بعدها كان يحبس لأهله قوت سنتهم صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، إذا كان لأحد سؤال فليطرحه. تفضل. ذكروا في ذكروا أن حيي بن أخطب الإسرائيلي كان رئيسا لبني النضير، فهل كان أظن أراجع المسألة أظن بعد بني قريظة الخيبرية. أخوكم أفاد الفائدة الطيبة جزاه الله خيرا. حيي بن أخطب أجلي عن المدينة وذهب إلى خيبر. خيبر بعد ذلك فتحت خيبر بعد قتال، وكان القائم على الغزوة أيضا أحسنتم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فبعد أن قتل زوجها، لأنها كانت تزوجت بخيبر، فبعد أن قتل زوجها في غزوة خيبر وهو كنانة بن الربيع، أخذها المسلمون من السبايا كما لا يخفى عليكم، فوقعت بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس الذي له. أحسنت. إذن نصلح، بس الذي جرني إلى القول الأول أن حيي بن أخطب كان رئيسا وكبيرا ليهود بني النضير، هو الذي أصر على عدم الخروج، وبعد ذلك أجلي إلى خيبر فقتل هنالك أيضا حيي بن أخطب، وقتل زوج صفية بنت حيي، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فهذا يفيدنا أن بعض اليهود كان قد أجلي إلى الشام وبعضهم أجلي إلى خيبر. ومن العلماء من قال ما كان أشم المدينة عن ناحية الشام يطلق عليه شام، يعني من المدينة شمالها يقال عنه الشام عموما. والله أعلم. أحسنت، جزاك الله خير. أحد له سؤال تعقيب؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.